إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقفنا عند كلامه عن الخرور إلى السجود، يقول: الخرور إلى السجود على اليدين. الخرور إلى السجود على اليدين، هنا المؤلف رحمه الله يرجح قول من قال من العلماء إن المصلي إذا أراد أن ينزل من القيام إلى السجود، من القيام الذي بعد الرفع من الركوع ينزل منه إلى السجود، أنه ينزل على اليدين ويضع يديه على الأرض قبل أن يضع ركبتيه، يضع يديه على الأرض قبل أن يضع ركبتيه، وسيذكر أدلة ذلك. وهذه المسألة يعني من مسائل الخلاف التي يعني وقع فيها نقاش طويل بين الفقهاء وكذلك يعني عند المحدثين من جهة أدلة في كل فريق، والقول باستحباب النزول على الركبتين أولا قبل اليدين هو قول أكثر الفقهاء، جمهور الفقهاء يستحبون العكس، من الإنسان ينزل على الركبتين أولا، وأخذوا في ذلك بحديث يرويه وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الركبتين قبل اليدين عكس ما هو موجود هنا، فأخذ بهذا أكثر الفقهاء. لكن الرأي الذي رجحه المؤلف هو وضع اليدين قبل الركبتين، فهذا يعني مروي عن مالك رحمه الله، وكذلك هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولهم أدلة على هذا. فيقول المؤلف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. قال: وكان يأمر بذلك، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا، ويقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وطبعا هنا الخلاف يعني بين العلماء في تفسير يعني مسألة بروك البعير. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن البروك كبروك البعير. طبعا معروف أن البعير ليس له يدان يعني بالمعنى المعروف كيدي الإنسان، يعني البعير لا يكون قائما وبعدين ينزل يداه تمس الأرض، فهذه الصورة غير موجودة. ولكن البعير له أربعة يعني أقدام أو أرجل، وطريقة نزول البعير أنه ينزل على الركبتين اللتين في قائمتيه الأماميتين، يعني ينزل البعير على ركبتيه اللتين في قائمتيه الأماميتين أولا، ثم ينزل يعني بالركبتين الخلفيتين بعد ذلك. فهنا الفريق الذي يقول باستحباب النزول على اليدين قبل الركبتين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك كبروك البعير، والبعير يضع ركبتيه على الأرض، يعني صفة الذي ينزل على الركبتين أولا، الذي ينزل على رجليه وينزل على ركبتيه أولا، فيقول هذا يشبه طريقة نزول البعير، لأن البعير ينزل على ركبتيه اللتين في قائمتيه الأماميتين، فهذا يشبه نزول الذي ينزل على الركبتين. الفريق الآخر يقول لا، ده هو البعير ينزل على القائمتين الأماميتين اللتان هما بمثابة يدي الإنسان، يعني ركبتين الأماميتين يقول لك دول بمثابة اليدين، فهو ينزل عليهما أولا. يبقى إذا أردت ألا تبرك كبروك البعير معناها أنك تنزل على الركبتين أولا. لكن في الحقيقة نفس الحديث الذي معنا، يعني في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى إذن هنا إيه؟ هذا واضح أن بروك البعير ليس بوضع اليدين قبل الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين ونهى عن التشبه ببروك البعير، فهذا معناه أن البعير ينزل على ركبتيه. صحيح هما في قائمتيه الأماميتين، لكن قائمتاه الأماميتان ليست يدين وإنما هما رجلان، فهو ينزل على ركبتيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك كبروك البعير وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. هنا بعض المحدثين يعني توفيقا بين هذا الحديث وحديث وائل بن حجر، وائل بن حجر رضي الله عنه يقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه، فقالوا هذا الحديث الذي معنا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا هذا مقلوب، قالوا هذا مقلوب يعني معكوس، إن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكن الراوي إيه عكسه وقلبه، زي في حديث في صحيح مسلم اللي هو إيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فقالوا هنا إيه انعكس يعني على الراوي وهو قصده حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الأحاديث الأخرى، ولكن الراوي إيه انقلب عليه، فقالوا هذا الحديث يعني مقلوب. لكن يعني الصواب إنه لا يلجأ يعني إلى القول بالقلب يعني إلا عند الاضطرار إلى هذا، وليس هناك يعني ضرورة تضطرنا إلى هذا، طالما بروك البعير يمكن أن يفسر بهذا وبهذا، فإذا نحمله على المعنى الذي يوافق الحديث، هذا أولى من أن نقدح في الحديث ونقول قلبه الراوي، خاصة أن هناك أحاديث أخرى تفيد النزول على اليدين. ومر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر قال الله أكبر، ويجافي يديه عن جنبيه أن يباعد يديه عن جنبيه ثم يسجد. فهذا أيضا يرجح أن النزول يكون على اليدين، لأن هذه الصورة يعني يكون إنسان يباعد يديه عن جنبيه، هذا يفعله الذي ينزل على اليدين، لكن الذي ينزل على الركبتين في العادة لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج أن يباعد يديه عن جنبيه إذا كان ينزل على الركبتين، إنما يحتاج إلى هذا من ينزل على يديه. على كل حال يعني الخلاف في هذه المسألة يعني يسير، ويعني إن فعل هذا أو هذا فلا حرج عليه، لكن يعني الأرجح والله أعلم هو ما رجحه المؤلف أن النزول على اليدين أولى وأصح. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه في السجود فليضع يديه، يعني على الأرض، إذا سجد الإنسان ووضع وجهه على الأرض فليضع يديه، وإذا رفع وجهه عن الأرض فليرفع يديه. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة. هنا يتكلم عن صفة اليدين في السجود أو صفة الكفين في السجود، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يعتمد على كفيه، يعني يضع الكفين على الأرض في السجود، ويبسطهما، البسط اللي هو إيه خلاف القبض، يعني لا تكون الأكف مقبوضة وإنما تكون الكف إيه مبسوطة، وأما الأصابع فتكون مضمومة، الأصابع في السجود تكون مضمومة هكذا، ويوجهها قبل القبلة، يعني أطراف الأصابع تكون في اتجاه القبلة، يعني هكذا الكفان على الأرض، والكف تكون مبسوطة ليست مقبوضة، ليست هكذا وإنما تكون مبسوطة، والأصابع تكون مضمومة، ويستقبل بأطراف الأصابع يوجهها في اتجاه القبلة. مر بنا من قبل مسألة ضم الأصابع وتفريج الأصابع، أنه في الركوع السنة تفريج الأصابع في الركوع، في الركوع عندما يضع يديه على ركبتيه في الركوع يفرج الأصابع، وأما في السجود فيضم الأصابع في السجود، وأما في رفع اليدين مع التكبير فورد أنه لا يفرجهما ولا لا يفرجها ولا يضمها، يعني الأصابع لا تفرج تفريجا شديدا ولا تضم يعني حتى تتلاصق، ولكن بين ذلك، هذا في عند رفع الكفين مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة النزول للركوع والرفع من الركوع. قال: وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يضع كفيه بمحاذاة المنكبين، يعني تحت الإنسان وهو ساجد يكون كفان بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة الأذنين، الكف وهو ساجد إما تحاذي المنكبين أو تحاذي الأذنين. وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، يعني يجعل الأنف والجبهة متمكنة من الأرض، يعني تستقر في الأرض ويطمئن يطمئن هذه الأعضاء في السجود، التمكين اللي هو الطمأنينة، يعني يتركها تستقر عند السجود، يعني لا يكتفي بلمسة يعني سريعة ويرفعها، وإنما يمكن أنفه وجبهته من الأرض حتى تستقر عليها. وقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. المسيء صلاته اللي هو الصحابي الجليل رفاعة بن رافع رضي الله عنه، اللي هو صلى ولم يطمئن في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فكان مما قال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، يعني اطمئن في سجود. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه، يعني حتى يستقر كل عظم في موضعه برهة، يعني لا يكون انتقال، لا يكون الانتقال متواليا أو متتابعا بدون استقرار وهدوء، يعني يسجد حتى تستقر الأعضاء وكل يعني عظم يستقر في موضعه، ثم بعد ذلك يبدأ الانتقال إلى الحركة التي بعدها اللي هي الرفع من السجود. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، إذن لا بد أن يصيب الأنف الأرض كما يصيب الجبين الأرض. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، وأطراف قدميه، إذن هذه أعضاء السجود، إذن أعضاء السجود عندنا الأعضاء التي تمس الأرض في السجود، عندنا الجبين مع الأنف، يعني الرأس والمقصود الجبين مع الأنف، هذا يعتبر عضوا واحدا، الجبين مع الأنف، وبعدين الكفان والركبتان والقدمان، ماشي، القدمان والركبتان والكفان والجبهة مع الأنف، فهذه سبعة أعضاء. فكان صلى الله عليه وسلم يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور قدميه القبلة أو بأطراف أصابعهما القبلة، يعني بعض الروايات فيها بصدور قدميه أو بأطراف أصابع قدميه القبلة، فصدور القدمين هو نفس معنى أطراف الأصابع، يعني يستقبل القبلة بأطراف أصابع القدمين، يعني وهو ساجد يثني قدميه إلى الداخل إلى اتجاه القبلة، يثني أطراف أصابع القدمين إلى اتجاه القبلة، يعني قدر المستطاع، فيستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة، يعني هو ساجد على رجليه فيثني أطراف الأصابع إلى الداخل إلى اتجاه القبلة، ويرص عقبيه. يرص عقبيه، الرص اللي هو التلامس أو التلاصق، والعقب هو مؤخر القدم، مؤخر القدم آخر القدم يسمى العقب. فالمقصود أن السنة للساجد أن يضم قدميه حتى يتلامس العقبان، لا يكون بين العقبين يعني فرجة عند السجود، ولكن يضم القدمين عند السجود حتى تتلامس العقبان. وينصب رجليه، يعني الرجل تكون منصوبة عند السجود، يعني لا تكون يعني بعض الناس إذا سجد يدلي رجليه إلى الخلف أو يحرفهما إلى اليمين أو اليسار أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب رجليه، فقط أطراف الأصابع هي التي تثنى إلى اتجاه القبلة. قال: وأمر به، وكان يفتخ أصابعهما. وفتخ الأصابع هو يعني ثنيها إلى الداخل، ثنيها إلى الداخل، مع وجود يعني عند ثني الأصابع إلى الداخل يكون فيها فرجة يسيرة، يعني عند ثني الأصابع إلى الداخل وتوجيهها إلى اتجاه القبلة. قال: فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. يعني الكفان هذان عضوان، وبعدين الركبتان والقدمان، والجبهة مع الأنف تعتبر عضوا واحدا، فهذه سبعة أعضاء. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبع أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف، واليدين وفي رواية والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ولا نكفت الثياب والشعر، ولا نكفت الثياب والشعر. هنا يعني مما يكره للمصلي كفت الثياب وكفت الشعر، والكفت هو الضم ومنعه من ملامسة الأرض، يعني ضم الثياب لمنعها من ملامسة الأرض، أو ضم الشعر أن يكون شعره إذا كان الرجل ذا شعر طويل فلا يمنعه من السجود معه وملامسة الأرض، لأن يجمعه ويضمه ويعقصه، يعني يربطه بشيء من الخلف ليمنعه من السجود. فإن هذا مما يكره للمصلي، كفت الثياب وكفت الشعر. وفي الحقيقة النهي عن كفت الثياب وكفت الشعر، بعض أهل العلم يقول يعني النهي عن ذلك هو النهي عن فعل هذا في أثناء الصلاة، لما فيه من المشغلة والتشويش على المصلي، أنه أثناء الصلاة يظل يعني كلما أراد أن يسجد يجمع شعره وبعدين يقوم يرسله مرة أخرى أو كذا، فلما فيه من الشغل في أثناء الصلاة. ولكن إذا كان قد كفته قبل الصلاة فلا يلزمه أن يفكه، يعني عند طائفة من أهل العلم، فبعضهم يقول يعني النهي عن ذلك يعني النهي أن يفعله في الصلاة، لكن إذا كان قد كفت ثوبه أو كفت شعره قبل الصلاة فلا يلزمه أن يتعمد إرساله لأجل الصلاة. والفريق الآخر يقول النهي عن كفت الثوب وعقص الشعر في الصلاة، يعني سواء فعله أثناء الصلاة أو حتى فعله قبل الصلاة، يعني قال إذا كان فعل ذلك قبل الصلاة فعليه يستحب له أن يفكه ويرسله إذا أراد أن يصلي. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. سبعة آراب يعني عظام: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال: في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه. معقوص يعني مربوط، مضموم بعضه إلى بعض ومربوط من ورائه. إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. والمؤلف يعني رحمه الله نقل في الحاشية عن الإمام الشوكاني وابن العربي ورجحه أن هذا النهي عن عقص الشعر إنما هو للرجال دون النساء، إنما هو خاص بالرجال دون النساء، يعني المرأة لا حرج عليها إذا عقصت شعرها، وأما الرجل إذا كان شعره طويلا فيكره له عقص الشعر على التفسيرين يعني اللذين ذكرناهما، إما يكره له ذلك يعني أن يفعله أثناء الصلاة، أو يكره له يعني مطلقا أن يصلي كذلك حتى لو كان فعله قبل الصلاة فينبغي أن يفكه على هذين التفسيرين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ذلك كفل الشيطان. ذلك كفل الشيطان، والكفل فسر بالإيه؟ بالنصيب أو الحظ، يعني هذا حظ الشيطان أنه يعني يحرمك أو يمنعك من أجر سجود شعرك معك، أو كفل الشيطان بمعنى مقعد الشيطان. فسر كفل الشيطان بمعنى مقعد الشيطان، أن الشيطان يقعد في إيه؟ في هذه العقصة أو الربطة التي يربط بها الإنسان شعره إذا أراد أن يسجد، يعني مغرز ضفره، ضفره اللي هي ضفر ضمن الشعر وجمع الشعر. فكل حال يعني هذا من مكروهات الصلاة اللي هو عقص الشعر وكفت الثوب وضم بعضه إلى بعضه. من ضمن كفت الثوب يعني قالوا يدخل فيه اللي هو إيه يعني تشمير يعني هكذا في الأكمام وفي ما يسمى الآن التشمير، يعني وكذلك في البنطلون أو السراويل أن يثنيه ويرفعه أو كذا، فهذا مما يدخل في كفت الثوب الذي يكره في هذه الأحاديث، إما أنه يكره أن يفعل هذا أثناء الصلاة أو يكره أن يصلي بهذا الوضع حتى لو كان فعله قبل الصلاة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض. افتراش الذراعين يعني وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود. كان لا يفترش ذراعيه يعني لا يضع المرفقين على الأرض أثناء السجود، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه. يباعد المرفقين، هذا المرفق يباعده عن الجنبين حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من ورائه. وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد ويباعد المرفقين، يباعدهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه في نفس الوقت، يعني المرفقان لا يلامسان الجنبين ولا يلامسان الأرض، فيباعدهما عن الأرض وعن الجنبين. حتى لو أن بهمة، والبهمة اللي هي أولاد الغنم أو الغنمة الصغيرة، الغنمة الصغيرة الوليدة، لو أرادت أن تمر من بين يعني من تحت يعني ذراع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لمر. قال: وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرق له أو نرثي له مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يرقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشعرون النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا أنه ربما يشق عليه هذا، وهم رضي الله عنهم يعني يشق عليهم ما يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يؤلمهم ويزعجهم يعني ما يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا حتى إنه ربما شق عليه فيشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. لكن أيضا يعني هذه السنة من السنن التي يعني يفعلها الإمام ويفعلها المنفرد، وأما المأموم فإنه يعني يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من بجواره، لأنه لا يمكن للمأموم وهو ساجد، كل مأموم يعني يجافي مرفقيه عن جنبيه وعن الأرض مجافاة يعني شديدة، والذي بجواره يفعل هذا فإن هذا يؤذي من بجواره أو يؤدي إلى إيجاد فرجة في الصفوف. فمثل هذه السنن يعني التي فيها المجافاة والمباعدة إنما يأتي بها الإمام ويأتي بها المنفرد، وأما المأموم ف يعني إذا كان في طرف الصف أو كذا يعني في حدود ما لا يؤذي به من بجواره ولا يؤدي إلى إحداث فرجة في الصف. قال: وكان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك على الأرض، الكف يوضع على الأرض، وارفع مرفقيك يعني ارفع المرفقين عن الأرض، ويقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، أو كما يبسط الكلب، انبساط الكلب اللي هو إيه؟ يعني جعل المرفقين على الأرض يلامسان الأرض. وكان وفي حديث آخر: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع. فهذا يسمى بسط السبع ويسمى افتراش الكلب أو بسط الكلب اللي هو إيه؟ وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود. ويقول صلى الله عليه وسلم: وادعم على راحتيك وتجاف عن ضبعيك، والضبع اللي هو الايه وسط العضد، العضد اللي هو ما بين المرفق والكتف، ما بين المرفق والمنكب هنا، هذا يسمى العضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ايه بمباعدة العضد، ان العضد لا يلامس الجنبين، فيقول يعني ادعم على راحتيك، الراحة اللي هي بطن الكف، يعني بطن الكف يعني اعتمد عليه في الارض، والضبعين اللي هم ايه اواسط العضدين باعدهما عن جنبيك، فانك اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. يعني اذا فعل الانسان هذه السنة نال اجر كل عضو من اعضائه، ينال اجر السجود، لا يكون عضو معتمدا على عضو آخر ومتكئا عليه، ولكن كل عضو يكون له إيه يعني يكون مستقلا في اعتماده على الأرض ليس معتمدا على عضو آخر، فكل عضو ينال أجر السجود كاملا. فإذا من يعني فوائد هذه السنة أنها تضاعف للمصلي الأجر وينال أجر السجود كل عضو من أعضاء سجوده، بخلاف ما إذا اتكأ يعني بمرفقيه على جنبيه أو كذا فإنه يعني يحرم أجر بعض أعضاء سجوده، وإن كان السجود صحيحا ولكن يعني يحرم الأجر إذا لم يأتي بهذه السنة. قال: وجوب الطمأنينة في السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، الإتمام بمعنى الطمأنينة فيها، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، الذي لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، يعني ينقر صلاته كنقر الغراب أو كنقر الديك، إنه إيه يعني يسجد مجرد أن يضع رأسه إيه تلمس الأرض ويرفعها، تلمس الأرض ويرفعها، فهذا إيه كمثل الجائع يأكل تمرة أو تمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة، إنه من أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته، يسرق من صلاته لا يطمئن في ركوعها ولا في سجوده. قال: وكان يحكم صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. صلبه يعني ظهره في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. يعني تقدمت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وقال له: صل فإنك لم تصل، لأنه لم يطمئن في ركوعه ولم يطمئن في سجوده، فقال له: صل فإنك لم تصل، وأمره أن يعيد الصلاة. إذن لابد من الاطمئنان، وحد الاطمئنان يعني أنه يسجد حتى يشعر أن كل عضو قد استقر في مكانه وسكن، يعني انتهت حركة الأعضاء وأصبحت الأعضاء ساكنة واستقرت، ثم يبدأ في الانتقال إلى الحركة التي بعدها، ثم يسكن يعني حتى يتأكد أن كل عضو قد استقر في مكانه وسكن فيه وانتهت حركته. قال: أذكار السجود. أذكار السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. يعني هذا من اختلاف التنوع، أنواع متعددة من الأذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في سجوده، تارة هذا وتارة هذا، ويمكن أن يجمع بين أكثر من ذكر منها. يعني أذكار الركوع وكذلك أذكار السجود مما يمكن أن يجمع فيه المصلي بين عدد من هذه الأذكار. أولها: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. أول ذكر من أذكار السجود: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وكان أحيانا يقول سبحان ربي الأعلى أكثر من 3 مرات، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى صلاة الليل، صلاة القيام، فقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم رفع قريبا من ركوعه، ثم سجد سجودا قريبا من قيامه وركوعه، وجعل يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويكررها يعني مدة طويلة، وأطال السجود وأكثر من تكرار سبحان ربي الأعلى. إذن ليس هناك يعني تحديد لعدد التسبيحات في السجود، يمكن أن يقتصر على 3 تسبيحات، ويمكن أن يقتصر على 10 تسبيحات، لأنه أيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز، صلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز يسبح في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، فصلى خلفه أنس بن مالك رضي الله عنه ثم قال: ما رأيت أو ما صليت خلف أحد صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى، من صلاة هذا الفتى اللي هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فأنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى. وفي نفس الحديث وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسبح في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، فله أن يفعل ذلك أيضا 10 تسبيحات، وله أن يزيد على ذلك ما شاء، يعني بدون تحديد عدد، يعني أكثر من 3 تسبيحات أو أكثر من 10 تسبيحات لا حرج في ذلك. ومن أذكار السجود أيضا: سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده، وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. فقول سبحان ربي الأعلى يشرع في السجود، ويمكن أن يزيد عليه فيقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. ومن أذكار السجود أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني منزه عن كل سوء، قدوس يعني مبارك، فيثني على الله تعالى يقول سبوح قدوس. السبوح هو المنزه عن كل سوء، والقدوس يعني الذي تبارك سبحانه وتعالى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن أذكار السجود أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكسر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، يعني لما نزل قوله تعالى في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه هذه الآية لا يصلي صلاة إلا قال في ركوعها وسجودها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به في القرآن، يعمل بما أمر به في القرآن. فسبح بحمد ربك واستغفر، فجعل إيه يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول ذلك في السجود. ومن أذكار السجود أيضا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. كان أحيانا يدعو صلى الله عليه وسلم في سجوده بهذا الدعاء أو هذا الذكر، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله، يعني دقيقه وجليله، يعني صغيره وكبيره. يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله، يعني وصغيره وكبيره، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم سجد لك سوادي وخيالي. وسواد الإنسان يعني ظله أو يعني جسده. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. فيتضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى بهذا الذكر في سجوده. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، أبوء بمعنى أرجع بهذه النعمة إليك وأعترف بها وأقر بها، هذه يدي وما جنيت على نفسي. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل، يعني سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به في السجود في صلاة الليل. والفقهاء يقولون يعني الأصل أن يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة فإنه يشرع في الفريضة، إلا أن يأتي دليل يعني يدل على إيه اختصاصه بالنافلة، يعني الأصل أن حكم النافلة في الفريضة إلا إذا جاء دليل يدل على الاختصاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا في صلاة الليل، لكن لا حرج أن يدعو به في صلاة الفرض أيضا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. ويقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلمت. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. فكان هذا إيه؟ من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا في سجوده. والدعاء الأخير من أدعية السجود يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. أو بدون أعوذ يمكن أن يقول وأعوذ بمعافاتك، أو يقول وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالمؤلف رحمه الله يعني هنا ذكر إيه؟ اثنتي عشرة صيغة من يعني صيغ الأدعية في السجود، أو 12 دعاء من أدعية السجود. فالمصلي يخير بين هذه الأدعية، يعني يدعو بما شاء منها، لكن يعني الأحوط أنه يقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة في السجود على الأقل، خروجا من خلاف يعني من أوجبها من الفقهاء. يعني الحنابلة عندهم إيه؟ أن هذا الذكر خاصة وسبحان ربي الأعلى قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه وما تركه قط، يعني يمكن أن يضيف إليه لكن لا يتركه، فهو واجب عند الحنابلة ومستحب عند بقية الفقهاء. فاحتياطا أنه يأتي بهذا الذكر وسبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة في السجود حتى يخرج من الخلاف، ليكون أتى بالواجب ثم يزيد عليه ما شاء من أدعية السجود. قال: النهي عن قراءة القرآن في السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع، ويقول وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يأمر بالإكثار من الدعاء في السجود، ويقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني الركوع ينشغل فيه بتعظيم الرب سبحانه وتعالى والثناء عليه، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أو جدير أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله تعالى في السجود. ولذلك يعني يستحب الإكثار من الدعاء في السجود، وكذلك في موضع آخر في الصلاة وهو بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام، بعد الانتهاء من التشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أصحابه التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم ليسلم، يعني بعد التشهد يتخير من المسألة ما شاء، أو يتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم يسلم. وفي السجود هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أو جدير أن يستجاب لكم. ويجوز للساجد ويجوز كذلك للداعي قبل السلام، يعني الداعي في الصلاة عموما له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، يعني ليس لا يشترط أنه يقتصر على الأدعية الواردة، يعني يدعو بالأدعية الواردة ثم معه رخصة أن يدعو بما شاء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، يعني حتى لو سمى أشياء من أمور الدنيا يعني يدعو الله تعالى بها، يعني يسأل الله تعالى مثلا منزلا أو سيارة أو كذا أو شيئا أو قضاء دين عليه أو كذا أو غير ذلك، يعني لا حرج أنه يدعو بما شاء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، ويعني يسمي ما شاء ويدعو بما شاء. قال إطالة السجود، إطالة السجود. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، كان يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول. وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، أحيانا يعرض أمر فيبالغ في إطالة السجود، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، سيذكر الحديث الذي فيه أن الحسن والحسين كان ربما صعد فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيطيل السجود حتى حتى ينزل يعني باختيارهما رضي الله عنهم. قال كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، أن العشي هو النصف الثاني من النهار، البكرة بكرة وعشيا، بكرة هي أول النهار والعشي آخر النهار، فالعشي يبدأ من من دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس، فإذا صلاة العشي هما صلاة الظهر والعصر، من دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس يصلى في هذا الوقت صلاة الظهر والعصر فيقال لهما صلاة العشي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته لصلاة الظهر أو العصر وهو يحمل الحسن أو الحسين رضي الله عنه، فلما أراد أن يصلي وضعه عند قدمه اليمنى وكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، سجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال اللي هو راوي الحديث الصحابي راوي الحديث قال فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي راوي الحديث يعني وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود يعني فخشي أن يكون حدث له أمر فرفع رأسه من بين الناس يعني أثناء السجود ليطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجد فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، قال فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، يعني سجدة واحدة من بين سجدات الصلاة أطلتها يعني زيادة على المعتاد أو مقارنة ببقية السجدات، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، ولكن ابني ارتحلني يعني صعد فوق ظهري كما يصعد فوق الراحلة يعني. قال ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله أو أعجله حتى يقضي حاجته، يعني حتى ينزل هو باختياره، كره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع رأسه من السجود، وهذا من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، إذا أرادوا أن ينزلوهم عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والساجد يشير إليهم أن دعوهما، وهذا فيه أيضا دليل على جواز الإشارة المفهمة في الصلاة، المصلي يمكن أن يشير إلى من حوله إشارة مفهمة، لو شخص سأله سؤاله ويصلي فيشير برأسه أن نعم أو يشير أن لا أو يشير مثلا قم أو اجلس أو يعني يشير إشارة يفهم منها شيء، هذا لا حرج فيه في الصلاة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادوا أن ينزلوهما عن ظهره أشار إليهم أن دعوهما. فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وضعهما في حجره الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقال: من أحبني فليحب هذين، قال: من أحبني فليحب هذين رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: فضل السجود، فضل السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة الخلائق؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك في كثرة الخلائق يوم القيامة؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة، والصيرة هي إيه؟ حظيرة الدواب. الصيرة هي حظيرة الدواب. قالوا: أرأيت لو دخلت صيرة، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم، فيها خيل دهم بهم، يعني سوداء خالصة السواد أو ذات لون خالص ليس مشوبا بلون آخر، وفيها فرس أغر محجل، وفيها فرس أغر محجل. الفرس الأغر هو الذي يكون في جبينه بياض، والمحجل اللي هو في قوائمه بياض، يكون في قوائمه بياض، يكون الفرس يعني لونه يعني أسود أو أحمر أو كذا، ولكن قوائمه فيها بياض، قوائمه الأربعة، وكذلك في جبينه بياض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل، جبينه أبيض وقوائمه فيها بياض، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. فإن أمتي يومئذ غر من السجود، يعني وجوههم منيرة من السجود، في وجوههم نور من أثر السجود، محجلون من الوضوء، يعني في أيديهم وأرجلهم نور في أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء. فيميزهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمم. هنا في هذا الحديث يعني غر من السجود محجلون من الوضوء. في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يوم القيامة يأتون أو يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة والتحجيل كلاهما من أثر الوضوء، فلا مانع أن الغرة يعني النور الذي يكون في وجوه المؤمنين من أثر السجود ومن أثر الوضوء أيضا، يعني ثوابا على سجودهم وثوابا على وضوئهم وغسلهم وجوههم في الوضوء. قال: ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله. يعني بعض المصلين يكون لهم كبائر لم يتوبوا منها، يكون لهم كبائر لم يتوبوا منها، ويشاء الله تعالى أن يعذبوا في النار فترة ثم يخرجون، لأن أصحاب الكبائر هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. فبعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون النار، فإذا أراد الله تعالى أن يرحمهم ويخرجهم منها أمر الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. الملائكة تميزهم بين بقية أهل النار بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فإذن هنا من فضائل السجود أنه حتى لو كان صاحبه يعني مسرفا على نفسه في الذنوب وكان من أهل النار، فإن النار لا تأكل منه أثر السجود، فيخرجون من النار. فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. فيعني الإنسان إذا دخل النار عياذا بالله تعالى وكان من المصلين فإن النار لا تأكل أثر السجود. فإذا يعني المؤلف هنا ذكر حديثين في فضل السجود، يعني أحدهما يفيد أن المؤمنين يأتون يوم القيامة ووجوههم منيرة من أثر السجود، وأنه من دخل النار من المصلين فإن النار لا تأكل منه أثر السجود. فضائل السجود كثيرة، يعني اقتصر على بعضها، منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، لما يعني أراد معاذ رضي الله عنه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فقال إيه؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. طيب، قال: السجود على الأرض والحصير. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا. كثيرا ما كان يصلي على الأرض مباشرة، يعني يمس الأرض برأسه بغير حائل. وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومعه أصحابه في وقت الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمس الأرض من حرارتها كان يبسط ثوبه، إذا أراد أن يسجد يبسط ثوبه فيسجد عليه. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. طهورا بمعنى أنه يتيمم بترابها، الأرض كلها مسجد يعني يصح الصلاة عليها، وطهور يعني يصح التيمم بترابها. فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. يعني في أي مكان أدركت رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، يتيمم بالتراب ويصلي على الأرض. وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث يعني في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله تعالى بها عن الأنبياء السابقين، فيقول: من ضمن هذه الخصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون إلا في البيع والكنائس، في الأماكن التي أعدت للعبادة وخصصت لها، فلم يكونوا يصلون في إلا في الأماكن المحددة المخصصة للعبادة، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رخص لهم في الصلاة في أي بقعة من الأرض. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء. يعني مرة سجد النبي صلى الله عليه وسلم في طين وماء، وذلك أن سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجريد وسعف النخيل وكذا، فكان لا يقي من المطر، وكان المسجد مفروشا بالحصباء. ففي ليلة 21 من رمضان في إحدى السنوات نزل مطر في وقت صلاة الفجر، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. قال: حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جديد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة يعني قال لهم إنه أري ليلة القدر وأري علامتها أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فكانت هذه علامة لليلة القدر في هذه السنة خاصة، يعني ليس في كل سنة، يعني أن ليلة القدر لابد أن ينزل في صبيحتها مطر، ولكن في هذه السنة بالذات يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامة ليلة القدر أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين. فلما كانت ليلة 21 من رمضان، ففي وقت صلاة الفجر ليلة 21 من رمضان بعد أن انتهت الليلة وهم يصلون الفجر، نزل مطر وسال سقف المسجد وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين في ذلك اليوم. قال: وكان يصلي على الخمرة أحيانا. والخمرة هي إيه؟ يعني قطعة من الحصير، قطعة من الحصير أو من الخوص على قدر الوجه، على قدر الوجه، وقد تتسع أحيانا إلى الوجه والكفين، يعني أحيانا تتسع للوجه والكفين، وأحيانا تكون على قدر على قدر الرأس يعني أو الوجه، قطعة حصيرة صغيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي على هذه الخمرة، يعني تقي وجهه من التراب والحصى إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا، وأحيانا يصلي على حصيرة كبيرة يعني يجلس عليها ويصلي عليها أحيانا. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة وقد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما جلس عليه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة على حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني من كثرة ما جلس عليه قد اسود الحصير، فنضح بماء، يعني رش عليه ماء وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال: الرفع من السجود. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا. إذا رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال: لا تتم أو لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد، يعني إلى أن قال، يعني هذا جزء من الحديث، يعني حتى يكبر ثم يركع ثم يرفع كذا إلى أن وصل إلى السجود، قال: يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. قال: وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يرفع يديه مع تكبيرة الرفع من السجود. وهو جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع يديه مع كل رفع وخفض، يعني مع كل حركة من حركات الصلاة، لكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان قليلة، لكن في الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من الركوع، هذه الثلاثة كان يواظب عليه، وأحيانا يزيد عليها موضعا رابعا وهو عند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، يعني أحيانا يقتصر على ثلاثة مواضع، هذه المواضع الثلاثة كان يواظب عليها دائما، اللي هي عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع وهو يقول سمع الله لمن حمده، هذه المواضع الثلاثة كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وأحيانا يزيد عليها موضعا رابعا اللي هو عند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثانية، فيرفع يديه وهو قائم من التشهد الأول إلى الركعة الثانية. ما عدا ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا لا يرفع يديه فيما عدا ذلك، لكن في بعض الأحيان كان ربما رفع يديه مع كل رفع وخفض، عند السجود وعند الرفع من السجود وعند النزول للسجدة الثانية والرفع من السجدة الثانية، فهذا كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. هذه جلسة الافتراش التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، جلسة الافتراش ويفرش الرجل اليسرى ويجعل مقعدته فوقها يعني يطمئن. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، يعني اطمئن في السجود، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. يعني برضو ايه، في جلسة الافتراش تكون رجل اليمنى، رجل اليمنى منصوبة وأصابعها ايه، أطراف أصابعها مثنية إلى اتجاه القبلة، الرجل اليمنى. الرجل، نعم، لو تحب تطلع في الصورة يعني، نعم، أيوه، أحسنت، هكذا. فهذه جلسة الافتراش كما رأيتم يعني أخاكم، هذه جلسة الافتراش، إن جزاكم. فيفرش الإيه، الرجل اليسرى، ويقعد عليها، وينصب إيه، الرجل اليمنى، ويجعل أطراف أصابعها مثنية إلى اتجاه القبلة. قال: الإقعاء بين السجدتين. وكان أحيانا يقعي، يعني بين السجدتين، ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. من يعرف صفة الإقعاء المسنون؟ هذا يسمى الإقعاء المسنون، اللي هو إيه؟ يعني ينصب القدمين ويجل، أحسنتم، هكذا، هذا الإقعاء المسنون. فكان أحيانا يقعي بين السجدتين، ينصب القدمين ويوجه أطراف أصابعهما إلى القبلة، أيوة، هكذا، يوجه أطراف أصابعهما إلى القبلة ويجلس على العقبين، ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. قال: وجوب الاطمئنان بين السجدتين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ذكرنا أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، في كل ركن من أركان الصلاة، يعني يطمئن في السجود وبين السجدتين وفي الركوع وبعد الرفع من الركوع. فكان بين السجدتين يجلس صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن ويرجع كل عظم إلى موضعه. وأمر بذلك المسيء صلاته وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الجلسة بين السجدتين حتى تكون قريبا من سجدته، يعني زمنها يقارب يعني زمن السجود. وأحيانا يمكث بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، يعني كأنه نسي أن يسجد السجدة الثانية، أو حسب أنه في جلسة التشهد أو كذا. قال: الأذكار بين السجدتين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة اللي هي بين السجدتين، يقول فيها: اللهم، وفي لفظ: ربي اغفر لي وارحمني. حين يقول: اللهم اغفر لي، أو ربي اغفر لي، وارحمني واجبرني، وارفعني واهدني، وعافني وارزقني. فيقول: اللهم اغفر لي، أو ربي اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، واهدني، وعافني وارزقني. طبعا هذا يعني مجمع من مجموعة روايات للحديث، يعني في بعضها رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فقط، يعني اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أربعة أشياء. ومرات يزيد عليها يعني: وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. فإذا مجموع ما يدعو به هنا كم كلمة؟ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، سبعة أشياء. وتارة يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يقول رب اغفر لي مرتين، أو رب اغفر لي، يعني الرواية الموجودة هنا رب اغفر لي اغفر لي، أو الرواية المشهورة رب اغفر لي رب اغفر لي، يقولها مرتين. وكان يقولهما في صلاة الليل، يعني هذا يقوله في صلاة الليل وفي صلاة الفرض أيضا، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. والحنابلة يعني شددوا في هذا الذكر وجعلوه من واجبات الصلاة، لو تركه عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا سجد للسهو، وقول رب اغفر لي بين السجدتين عند الحنابلة انه لو تركه عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا سجد للسهو. فيعني الاحتياط انه يحافظ على هذا الذكر بين السجدتين، يقول رب اغفر لي ولو مرة واحدة يعني على الاقل. قال: ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق: ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، كما ذكرنا كان يرفع في كل رفع وخفض، فيرفع يديه مع التكبير اللي هو عند الرفع من السجدة الأولى، وبعدين بعد ما ينتهي من الجلوس بين السجدتين يقول الله أكبر ويرفع يديه وهو نازل للسجدة الثانية، فهذا كان يفعله أحيانا اللي هو رفع اليدين. قال: وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، يعني السجدة الثانية كان يفعل فيها مثل ما فعل في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا بعد الانتهاء من السجدة الثانية، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته، يعني علمه صفة الركوع وصفة السجود، وقال له إن فعلت ذلك يعني ما أمرت به في هذا الحديث من صفة الصلاة فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه فقد أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا كما ذكرنا، يعني في كل يعني عند النزول للسجدة الثانية وعند الرفع من السجدة الثانية. طيب، هنا في الجلوس بين السجدتين الذي عليه يعني جماهير الفقهاء واختاره المؤلف أنه لا يسمى تحريك السبابة في الجلوس بين السجدتين، وأن الجلوس بين السجدتين يعني فقط يبسط أصابع كفيه ويضع يضع كفيه على ركبتيه أو على فخذيه، يعني الكفان وضع الكفين أثناء الجلوس بين السجدتين إما على الركبتين وإما على الفخذين، وتكون أصابع الكفين مبسوطة في الجلوس بين السجدتين عند جمهور الفقهاء، إما على الركبتين وإما على الفخذين. وبعض العلماء قال باستحباب الإشارة بالسبابة أو تحريك السبابة في هذا الجلوس بين السجدتين، وممن قال بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأخذوا هذا من حديث لوائل بن حجر، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وصف يعني تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع، ثم ذكر السجدة الأولى، وبعدما ذكر السجدة الأولى قال ثم ثم يعني رفع من السجود، فقعد فقبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة وأشار بالسبابة يدعو بها، وفي بعض الروايات ويحركها، وسيأتينا يعني الكلام عنها بعد ذلك. فحديث وائل بن حجر هو يصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر السجدة الأولى ثم قال بعدها ثم رفع رأسه فقعد فقبض اثنتين من أصابعه، قبض أصبعين وحلق حلقة بالإبهام والوسطى، يعني جعل الإبهام مع الوسطى، الإبهام الأصبع الكبير مع الأصبع الأوسط، حلق بهما حلقة وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها. فظاهر يعني سياق الحديث فهم منه ابن القيم رحمه الله والشيخ ابن عثيمين ومن وافقه أن هذا في الجلوس بين السجدتين، لكن أكثر العلماء قالوا يقصد بهذا الجلوس الأخير، يعني صحيح وصف السجدة الأولى لكن لم يصف السجدة الثانية، لأن السجدة الثانية كالأولى، وقصد بهذا القعود يعني قصد به الايه الجلوس الأخير الذي للتشهد، ولم يقصد به الجلوس بين السجدتين. فأكثر العلماء حملوا هذا الحديث على أنه في الجلوس الأخير وليس في الجلوس بين السجدتين، وبعضهم حمله على الجلوس بين السجدتين. فيعني هي من مسائل الخلاف، ولكن الذي عليه الجمهور هو عدم تحريك السبابة أو عدم الإشارة بالسبابة بين السجدتين، وأنه يكتفي يعني ببسط الكفين ووضعهما على الركبتين أو على الفخذين. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طب لديكم سؤال أو شيء؟ هل يجوز المواظبة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا؟ الجواب نعم، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجوز للمصلي أن يواظب عليه، لا حرج عليه إن شاء الله. نعم، هنتكلم إن شاء الله موضوع التحريك والإشارة، يعني فيها اختلاف وهنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. مسبلا، إسبال الثوب يعني في الصلاة. بالنسبة لإسبال الثوب في الصلاة، فجمهور الفقهاء على أنه من المكروهات، يعني أنه مما يكره في الصلاة طالما لم يكن على وجه الخيلاء، وذهب بعضهم إلى تحريمه سواء كان على وجه الخيلاء أو على غير وجه الخيلاء، وأنه ورد في الحديث لا يقبل الله صلاة مسبل. يعني عدم القبول يأتي أحيانا بمعنى عدم الإثابة، وأحيانا يأتي بمعنى عدم الإجزاء. يعني القصد يعني أنه على كل حال يعني ينبغي ألا يسبل في صلاته، يعني إما أن الإسبال من المكروهات إذا لم يكن على وجه الخيلاء، وإما أن يكون من المحرمات، على اختلاف الفقهاء في هذا يعني. لكن إن شاء الله الصلاة صحيحة، يعني لو حصل أن أسبل فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. الدعاء في السجود بغير اللغة العربية، الصواب أنه لا حرج إن شاء الله إذا دعا في السجود بغير اللغة العربية، لمن لا يحسن العربية أو يعني تشق عليه، يعني يشق عليه أن يعبر عما يريد أن يدعو به، فله أن يدعو بما شاء إن شاء الله، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. نعم. أيوة. لم أطلع عليه والله، إن شاء الله. السقاف، هو في اثنين اسمهم السقاف، يعني في اللي هو حسن السقاف ولا الشيخ علوي السقاف، يعني في الشيخ علوي السقاف او علوي السقاف اللي هو صاحب موقع الدرر السنية، فهذا رجل من اهل العلم ومن اهل السنة، ورجل فاضل يعني من اهل العلم والسنة. اذا كان هذا هو المقصود فهو رجل يعني من اهل العلم ومن اهل السنة، له موقع على الانترنت اسمه الدرر السنية، فيه موسوعة كبيرة في الحديث وكذا. أما إذا كان اللي هو حسن السقاف هذا فهذا جهمي والعياذ بالله، يعني هذا رجل من الجهمية وضال يعني مضل والعياذ بالله. نعم. نعم، بعد السجدة الثانية إذا أراد القيام إلى يعني بالنسبة لرفع اليدين بعد السجدة الثانية، السجدة الثانية في الركعة الأولى ولا الركعة الثانية؟ نتكلم عن الرفع من التشهد ولا الرفع من السجدة الثانية؟ يعني في الركعة الأولى ولا الركعة الثانية؟ نعم؟ الرفع من الركعة الثانية، ولسه هنتكلم إن شاء الله عن سنتكلم عن جلسة التشهد وكيف يرفع من جلسة التشهد إلى الركعة الثالثة، لسه هنتكلم عنه إن شاء الله. إن شاء الله نتكلم عن الرفع من التشهد إلى الركعة الثالثة، هنتكلم عنها إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.